الحمار الحكيم للكاتب توفيق الحكيم. 5. تركت الجحش مع الغادة الشقراء مطمئنا واثقا أنه قد وضع بين يدين رحيمتين رقيقتين، أتمنى لو أوضع أنا نفسي بينهما، على أني غاليت بعض الشيء ودفعني بغضي لتحمل التبعات، فوطنت العزم على الهروب من وجه الفتاة حتى موعد الرحيل في عصر اليوم، خشية أن ترد علي وديعتي قبل ذلك، فأضطر إلى حمل همها وأنا أضيق بحمل هموم نفسي، فتركت الفندق ورأيت أن أتغدى في مطعم بالمدينة ولا أعود إلا في الوقت المناسب. ووافت الساعة 3، فآويت إلى حجرتي وما كدت أستقر في مقعدي حتى دق التليفون يعلن قدوم المخرج، فدعوته إلى الصعود فصعد، وإذا هو في ملابس الرحلات، ذلك البنطلون الكاكي القصير والقميص القصير الأكمام والقبعة الكبيرة المصنوعة من الفل، وابتدرني قائلا: كل شيء مهيئ للرحيل والسيارة على باب الفندق في الانتظار. فنهضت ونظرت إلى هيئتي في المرآة وقلت: منظري بينكم هكذا كالنغمة النشاز، اصنع مثلي، أين لي الآن بهذا الزي؟ تشتريه في الطريق، هلم. وحملت في الحال حقيبتي الصغيرة، وكنت قد أعددتها وجهزتها في الصباح بما أحتاجه لقضاء ليلة في الخارج، وقرعت الجرس أطلب خادم الطابق للنزول بها، فما إن حضر حتى ذكر لي أن الآنسة الشقراء قد قلبت الفندق رأسا على عقب بحثا عني، وأنها تسأل عن حضوري في كل لحظة، فأدركت السبب والتفت من فوري إلى المخرج قائلا: لو سمحت أن أصطحب معي صديقا عزيزا. فأجاب المخرج وكان قد سمع الخادم يذكر كلمة المادموزيل: بالطبع، إن حجرتك في منزل الريف تتسع إذا شئت لسريرين. وابتسم ابتسامة ذات مغزى، ففطنت لمراده ووجمت قليلا، ثم بادرت أقول: يحسن بي فيما أظن أن أقدم إليك هذا الصديق. ثم استأذنته لحظة في الذهاب إلى الحجرة المجاورة، فجلس على المقعد الكبير ينتظر عودتي، واتجهت مع الخادم إلى حيث الغابة، فطرقنا بابها في رفق ففتحت، وما إن رأتني حتى صاحت بي باسمة: أخيرا ظهرت، لقد كدت أيأس من ذلك الرجل العجيب الذي ترك جحشه واختفى. معذرة سيدتي، إنما أردت أن أمتع جحشي بعطفك أطول وقت ممكن. فابتسمت وقالت في قلق وحزن: لم أستطع مع الأسف أن أصنع له شيئا، وقد سألت عنك لأخبرك أنه رفض كل الرفض أن يشرب اللبن بهذه الطريقة أيضا، لابد فيما أرى من أن يرضع من ثدي حمارة ولدت حديثا، إني أرثي لهذا المسكين، إنه سيموت حتما من الجوع إن لم يتدارك الأمر سريعا. فقلت من فوري: سأدبر له ذلك في الريف، ومن حسن الحظ أننا سنرحل الساعة. قلت ذلك وأنا أبحث بعيني عن الجحش، فأبصرته كما تركته أمام مرآتها الكبيرة يتأمل نفسه دائما في صمت تأملا عميقا. فقلت لها: أتأذنين لي في الانصراف بهذا الفيلسوف؟ فقالت باسمة: حقا، يا له من فيلسوف. فقلت وأنا أتقدم إليه: أشكرك يا سيدتي بالنيابة عنه وبالأصالة عن نفسي على حسن ضيافتك، وأخشى أن يكون قد أثقل عليك كما يثقل الفلاسفة أكثر الأحيان على الغيب الحسان. فقالت وهي تسلمني زمامه: على النقيض، لقد قضيت في صحبته وقتا لطيفا، جود باي. وأشارت بيدها إشارة وداع ظريفة للحيوان الصغير وتركتها، ودخلت به على المخرج قائلا: أقدم إليك صديقي. فنهض الرجل في الحال والتفت فوجد الجحش فدهش، ثم ابتسم، ثم ضحك مسرورا معجبا، وأقبل عليه يمسح رأسه الصغير بكفيه ويقول: مرحبا به من رفيق، لا شك أنه مصدر وحيك، أرجو ذلك، أطوارك تدهشني، ما اسمه؟ لم أطلق عليه بعد اسم من الأسماء، لكني أحب لو دعوته الفيلسوف. فصاح الرجل: أصبت، ما من اسم يصلح له حقا غير هذا، هلم أيها الفيلسوف. وأراد الخادم أن ينزل به من سلم الخدم، فأبى المخرج إلا أن ينزل معنا، وقاده بنفسه، وتقدمنا به إلى المصعد، وهبطنا به إلى بهو الفندق أمام الجميع، واخترقنا المكان إلى الباب الدائر، وأعين الحاضرين ترمقنا في عجب شديد، ولمحنا مسيو المدير فلم يصدق عينيه، جحش يسير على رخام بهو الفندق، هذا محال، ولم يدري ماذا يصنع. فعجلته بابتسامة وانحناء، والتفت إلى الحاضرين من سادة وسيدات بابتسام وضحك وسرور، فما تمالك المدير أن ابتسم مثل الجميع، وأسرعنا نحن إلى الخروج، فوجدنا سيارة كبيرة فيها سيدة في مقتبل العمر رشيقة مليحة، لكنها تضع على عينيها منظارا ويدل مظهرها على النشاط وحب المخاطرة، والرغبة في الانصراف إلى العمل وهي ترتدي ثياب الرحلات. ثم رأيت في مكان القيادة من السيارة شاباً مفتول العضلات قوي الجسم في ملابس الرحلات أيضاً. قدمهما إلي المخرج قائلاً إنهما مساعداه وقد استقبلانا بالترحاب وخصتا بعنايتهما الفيلسوف حتى كدنا نحن نهمل إهمالاً مهيناً. وأفسحت المساعدة مكاناً أمامها للرفيق الصغير فوقف في ذلك المكان من السيارة وأطل برأسه خارجاً واتخذ كل منا مقعده. وانطلقنا حتى بلغنا شارع فؤاد فوقفنا أمام متجر كبير أبتاع منه ملابس كملابسهم. ونزلت فاشتريت ما أردت وعدت فوجدت الزحام شديدا حول السيارة والمارة متكدسين في حلقة كبيرة ينظرون إلى الجحش وهو يطل عليهم برأسه. وجاء عسكري المرور فشتت شمل الناس وأنقذنا منهم وصاح فيهم: يلا يا جدعان انفضوا قرائيه، عمركم لقيتوا حمير ركبة أوتوموبيل؟ فالتفتنا إليه من قلب السيارة وقلنا متشكرين وانطلقنا إلى الجيزة ثم إلى الطريق الزراعي المتجه إلى البدرشيل. 6. لم يكن سيرنا متصلا، فلقد كنا نقف في الطريق لحظات كلما استرعى التفات المخرج منظر طريف وقد راقته كثيرا شجرة جميز ضخمة يجري في أصلها جدول يصبح فيه بط وأوز، فأخرج آلة تصويره وسجل هذه الصورة قائلا: إن هذا المكان خير إطار وضع فيه موقف من مواقف القصة حيث يلتقي البطلان أمين الفلاح ومهدي الفلاح. فقلت له: إذا هذا المكان بعيد عن القرية التي ينبغي أن تقع فيها الحوادث. فقال: وماذا يهم، إنا نلتقط مناظرنا حيث نشاء ثم نلصقها فيما بعد حيث نشاء من الشريط. ولكن هذا مخالف للحقيقة. هذا بالطبع مخالف للحقيقة الجغرافية إذا شئت، ونحن فيما أظن فنانون لا مهندسو مساحة، وكل ما يعنينا هي الحقيقة الفنية. صدق هذا الرجل، إن الحقيقة الفنية هي وحدها التي يجب أن تعني الفنان، وهذه الحقيقة كل قوامها تخير الصور وتنسيقها تنسيقا يؤدي إلى ظهور المخلوق الفني الكامل للطابع الفريد والشخصية المستقلة والروح الجديدة. ولا يهم بعد ذلك كيف جمعت العناصر. وخطرت لبالي عند ذلك كلمة مولير: إذ اتهموه بجمع مواد أكثر قصصه ممن سبقوه أو عاصروه من قصاصين. لقد أقر بذلك، لكنه قال: إني آخذ ما ينفعني حيثما وجدته. وذكرت ذلك لصاحبي فقال: إن هذه الكلمة بدون ريب شعار كل مخرج وكل فنان على الإطلاق، من روائي وموسيقي ومصور ومثال وسينمائي إلى آخره، لأن فيها يستقر معنى الحقيقة الفنية. ومضينا نتحدث هكذا حتى أشرفنا على القرية التي إليها نقصد، وهي تقع على يسار هذه الطريق الزراعية التي نسلكها، وقد شاهدناها عن بعد يكاد يخفيها النخيل. وعرجت السيارة ثم هبطت ممرا ضيقا من الأرض يوصل إلى القرية، وسارت على مهل بين أكوام السماد والقذارة، وطلعت علينا الكلاب نابحة كما طلعت أسراب الصبية من صغار الفلاحين في أطمارهم وذبابهم الذي يأكل أهداب عيونهم. ووقفت السيارة في مكان لم تستطع بعده تقدما، فقد ضاقت المسالك ولم تتسع إلا للقدم العابرة، فهي حارات ملتوية بل دهاليز بين مساكن كأنها أوكار الوحوش. ونزل الجميع وألفينا في استقبالنا مصور الكاميرا وزوجته مع بعض الموكلين بأمر المنزل من عمال الشركة والخدم، فحملوا الأمتعة الخفيفة التي معنا وأنزل الجحش بعناية الآنسة المساعدة وإشرافها. فبادرت أسأل عن وجود حمارة وردت حديثا في القرية، فقال أحد الصبيان المجتمعين: عند أبويا سعداوي حمارة والدة. فين هو سعداوي؟ قرنا. فنظرت مليا إلى هذا الصبي الشاحب الهزيل وذكرت ما قاله أحد أطبائنا الباحثين: ما من صبي في ريف مصر لم تنهز جسمه الأنكستوما والبلهاريسيا، وهذه العلل بالذات لها فعل يصيب العقل أيضا فيهبط مستوى الإدراك وتنطفئ شعلة الذكاء. ولم يعر خدمنا كلام الصبية التفاتا، فقد رأوا أن يحملوا الجحش إلى دار العمدة وهو يصرف الأمر، وقد كانت جهة الإدارة قد أوصت العمدة بالضيوف الأجانب خيرا. ولقد علمت أن مأمور المركز ومعاونه قد علم أننا حاضرون اليوم، فأخطر العمدة بعزمهما على المجيء للترحيب بنا. ولكن المخرج الفطن أدرك مرادهما فقال لي باسما: إنهما لا شك يحسبان أننا سندير أعمال الشريط ونلتقط تمثيل الممثلين، فأرادا ألا تفوتهما فرصة المشاهدة. وتركنا السيارة في حفظ بعض الخفراء النظاميين وسرنا في تلك الأزقة والدهاليز بين تلك الدور، يتبعنا الصبية المرضى، الكلاب الجربة ويقف لمرورنا الرجال المنهكون الجالسون يجرعون الشاي الأسود على المصاطب، وتطل من خلف الأبواب رؤوس النساء المعفرة بدخان الأفران، وهن يخفين أسفل وجوههن بطرحهن السوداء. وأشرقت علينا فتيات الريف وحسانه من فوق الأسطح، وقد تلطخت أكفهن بروث البهائم، وانشغلن بنا قليلا عن صف الجلة. إنه الريف القذر الذي أعرفه دائما، ولا فائدة ترجى منه ولا شيء اليوم غير الأسف والحسرة والمرارة. وندمت على المجيء، وغمرتني الكآبة، والتفت إلى زملائي فوجدت البشر والسرور والإعجاب يطفح من وجوههم، والمخرج يهز رأسه ويقول لمساعدته: انظري جميل بديع، كل هذا جميل حقا وبديع. فجعلت أحملق في عيونهم المفتوحة المدهوشة، ثم إلى مرامي أبصارهم ومواضع هذا الجمال والإعجاب والإبداع الذي يقولون عنه، فما وجدت شيئا واحدا يجوز أن يطلق عليه نعت من هذه النعوت. وأبصر المخرج فتاة قذرة تخرج من بين الطين وحطب الأذرة فوق سطح إحدى الدور، وقد خرجت معها قطة ضالة نافرة، وكلاهما قد أصاب وجهه الطين القذر، وكلاهما قد بدت عليه مظاهر المخلوقات الدنيا. فسدد الرجل آلة تصويره إلى هذا المنظر راضيا مسرورا، فقلت له حانقا: أهذا شيء جميل؟ فصاح: بلا شك، هذه المخلوقات المسكينة القذرة إنها أجمل فنيا من مخلوقات ترتدي ثياب السهرة في حفلة راقصة بقصر بيترسبيرغ الإمبراطوري. الجمال الفني؟ بلا شك. الحقيقة الفنية لا علاقة لها كذلك بنظافة ولا قذارة ولا فضيلة ولا رذيلة ولا تأخر ولا حضارة؟ بلا شك. لم أرد أن أمضي معه في حديث من هذا الطراز، فلزمت الصمت واكتفيت بأن أراقبه وألاحظ كيف ينظر إلى الأشياء. ولقد عجبت حقا أول الأمر لأسلوب تفكيره، إنه لا يتصور الأشياء بعقله ولا يفكر بذهنه، إنما يتصور ويفكر بعينه. حاسة البصر عند هذا المخرج هي كل شيء على وجه التقريب. لقد مررنا بجرن قامت فيه أكوام من القمح، ووقف فيه فلاحان كل منهما يحمل مدرة يدسها في كوم القمح ويرفعها في الهواء ليفصل الحب عن التبن، فيتناثر التبن في الفضاء تحت وهج الشمس فيحدث صورة التقطتها عين الفنان السينمائي، فصاح معجبا: مطر من الذهب. فنظرت كما نظر، فإذا أنا أرى حقيقة أن المدرة في يد الفلاح تثير في الفضاء شيئا كأنه الدنانير المتساقطة. وسجل صاحبي هذا المنظر بآلة التصوير وهو يقول لي باسما: إذا أردت أنت أن تعبر بقلمك عن هذا المعنى فإنه تكفيك عبارة لغوية قوامها الكلمات، أما أنا فأحتاج إلى عبارة سينمائية قوامها المرئيات، وهذا هو الفرق بيني وبينك. وأعجبني قوله فسكت، وجعلت أفكر لنفسي وأقول: لو أننا نحن الكتاب نستخدم أبصارنا، بل كل حاسة من حواسنا هذا الاستخدام، فأي صور وأي حقائق يمكن أن نبرزها للناس؟ ولكن الكتابة في نظر أكثر الكتاب عبارات لغوية جمعت في خزانة الذاكرة ليستخرج منها وقت اللزوم ما يؤدي إلى مجرد الإبانة عن القصد. ينبغي أن يكون الكاتب موهوبا حقيقة ليتطلب من الكتابة شيئا أكثر من ذلك. من هذه الناحية أفادتني صحبة المخرج، وشعرت لأول مرة بالرضا عن هذه الصحبة. وبلغنا أخيرا المنزل الذي أعده لنا، فإذا هو قائم وسط بيوت الفلاحين كما يقوم العمدة الموسر بعض اليسر بين رجاله العرات، دون أن يتميز عنهم كل التميز من حيث الذوق والطبيعة والإدراك. فهذا المنزل رحب ضخم من طابقين، وهو مبني بالطوب الأحمر ومطلى بطلاء في لون الفستق، ونوافذه واسعة مشبكة بالحديد، وجدرانه سميكة، وسقوفه عالية، وحيطان حجراته منقوشة بالزيت نقشا ينم عن السعة والترف، ولكنه مع كل هذا غاية في سقم الذوق وسوء التفصيل والرسم والتخطيط. فلا حديقة صغيرة تحيط به، ولا مدخل رحب يستقبل الداخلين من بابه العريض، ولا حمام مجهز بالأدوات الضرورية، إنما يمر الداخل في شبه دهليز مظلم ضيق. عن يمينه ويساره تلك الحجرات الواسعة العالية السقوف التي أنفق في نقوشها الأموال. إنه منزل يشعر زائره بأن صاحبه غني الجيب فقير الروح. ولقد انقبض صدري منه وضاقت نفسي، وقادوني إلى حجرتي وهي خير الحجرات، وقد وضعوا فيها أثاثا خفيفا مما يستعمل في الرحلات، غير أني وجدت نوافذها كأغلب نوافذ المنزل تشرف على أكوام السماد تتصاعد منها الروائح الكريهة. وانفردت في حجرتي أخرج من الحقيبة الصغيرة بعض ما أحتاج إليه، وكانت الشمس قد غربت، وبدأ الظلام يضيف إلى كآبة البيت كآبة جديدة. وجعل الخدم يوقدون المصابيح ويعدون المائدة للعشاء، ولكن المخرج وأعوانه ما زالوا يعملون. فلقد سمعت صوت الضرب على الآلة الكاتبة يأتي من إحدى الحجرات البعيدة، لكنهم لم يريدوا إزعاجي. إلى أن حان وقت العشاء فدعوني إلى مائدة نصبت فوق سطح المنزل، فقد كان الحر داخل البيت شديدا والبعوض قد ظهر وتكاثر. فجلسنا إلى مائدة عليها بعض تلك الزهور البرية التي تنبت في الغيطان، جمعتها ونسقتها زوجة المصور مستعينة ببنيات ريفيات نظفتهن وهيئتهن. وانكشفت لأبصارنا سماء الصيف الصافية، وكان القمر طالعا في تمامه، والنسيب يهب بين حين وحين رقيقا رفيقا. وجلست في رأس مائدتنا زوجة المصور صاحبة الفضل في تنظيم هذا البيت المهجور، وجلست إلى يمينها الآنسة المساعدة وقد خلعت عويناتها، فظهرت عيناها الخضروان جميلتين براقتين في ذلك الليل كأنهما عينا القطط، وقد خلعت ثياب الرحلات وارتدت ثوبا نسائيا لطيفا. فأكلنا أكلا بسيطا لكنه لذيذ هنيء، وقضينا لحظات ممتعة دار فيها الحديث حول الفيلسوف. فقد قالت زوجة المصور: أرجو أن يكون هو أيضا قد تناول عشاءه مريئا. فقلت: لا شك عندي في ذلك، فالعمدة لن يعجز عن إيجاد حمارة والدة تعيره شيئا من الغذاء المادي والمعنوي بقليل من اللبن وقليل من الحنان. وقال المخرج: خطر لي فكرة، هي أن نستغل الفيلسوف للدعاية والإعلان. فقلت باسما: آه، هذا حقا هو الذي كان ينقص فيلسوفا، أن يستغله المستغلون كما يصنع عادة بالفلاسفة. لكني لست أرى مبادئه وآراءه التي يجوز أن تكون محل استغلال، إنه فيما أعلم فيلسوف صامت قد حبس في صدره إلى الأبد كل ما عنده من كلام. فقالت الآنسة ضاحكة: يكفينا منه صورته. وقال المخرج: نعم، صورته الرزينة الوقورة. نسيت أن أقول لك أن الآنسة يقع في اختصاصها أيضا هذا الباب، فهي التي تعد وسائل الإعلان باللغات المختلفة وتتولى إرسالها إلى مجلات السينما في العالم. ولقد كان صاحبي يعرض علي حقيقة عندما كان يختلف إلي في الفندق أعدادا من مجلات مصورة خاصة بالسينما تصدر في أوروبا وأمريكا، فيها ذكر أعمال الشركة ومشروعاتها، ومن بينها أخبار ذلك الفيلم الذي يعده واسم المتولين إعداده ومضى يقول: نعم، أرجو من المادموازيل أن توفق إلى استثمار ذلك، ولنساعدها الآن ولنفكر معها قليلا، ماذا نقول؟ فلنقل مثلا إن هذا الجحش هو الملهم الموحي لمؤلف الحوار، وإنهما لا يفترقان مطلقا، ثم نلتقط لكما صورة معا. فقلت: حقا، ما أجملها دعاية لمؤلف الحوار، أن يدعى أن وحيه لا يهبط عليه إلا من حمار. فضحكوا جميعا. والتفتت إلي زوجة المصور قائلة: كلا يا سيدي، بل سيفهم من ذلك أنك ممن يحبون الحيوان. أما هذا فصحيح، نعم أحبها كثيرا، وأسف أن طبيعة حياتي المتنقلة الآن لا تسمح لي باقتنائها والعناية بها، فأنا نفسي اليوم في حاجة إلى من يقتنيني ويعتني بي، لهذا أكتفي بمشاهدتها والنظر إليها. إني لأسر دائما سرورا عظيما كلما مررت في الطريق بقرد صغير مع قراد، ولا أنسى ذات صباح رأيت فيه قردا جالسا مع صاحبه بباب مطعم وقد وضع بينهما طبق به فول وزيت، فجعل الرجل يأكل لقمة ويطعم قرده لقمة كأنهما أب وابن. فقالت المرأتان معا: هذا بديع. فقلت ماضيا في الكلام: حقيقة، ولقد بدا من اهتمامي بالقرود في شوارع القاهرة أن عرفني القرادون، فما يكاد أحدهم يلمحني سائرا حتى يسرع نحوي صائحا في قرده: سلم على سيدنا البيك. فيقف القرد على قدميه كأنه إنسان ويرفع يديه إلى رأسه بالتحية، فأنفحه قرشا وأوصي صاحبه أن يشتري له فولا. على أن أحب المناظر إلى عيني منظر القرد الصغير وهو يمتطي العنزة ذات البردة الحمراء والكلب ذا الجلاجل وانتقاله بينهما من ظهر إلى ظهر كأنه السيد المدلل الذي لا يجوز له المشي والمطايا حاضرة. فضحك المصور وقال: صورة جديرة بالالتقاط. فقلت له: الأجدر منها منظر تلك الأسرة العجيبة، وقد صادفتها يوما في أحد الشوارع حطت رحلها بالقرب من صندوق للقمامة وقد ظهر عليهم الجوع والإعياء وبدا عليها الشقاء ونبذها الناس ولفظها المجتمع ولم يعرف لها أحد حقا من حقوق الحياة، فلجأت إلى قارعة الطريق ولم يبق فيها سيد ولا مسود ولا آمر ولا ناهن، شغل كل بنفسه فجلس صاحبها القرفصاء يبحث في القمامة عن قشور البطيخ وفتات الخبز وفضلات الطعام. وتفرق أفراد الأسرة، كل فرد في ركن يخرج بيده أو بفمه أو بنابه على حسب نوعه في الحيوان ما يملأ جوفه الخاوي. واندست بينهم القطط الضالة والكلاب الهائمة تطلب هي الأخرى حقها في هذه الوليمة المباحة. وطعم الجميع، وقد ساد بينهم سكون وسلام وإخاء. أثر في نفسي، فتقدمت إلى القرد وألقيت في كفه قطعة فضية صغيرة، فما صدق المسكين عينيه ووثب في الحال على قدميه، وصاح في أسرته صيحة تبشرهم بالفرج وتدفعهم إلى الأمل والعمل. العبوا يا أولاد، الليل الليل وأنا كم مالي، ارقص يا ميمون يا صغير لسيدنا البيك، اللهم يجعله يلقى يوم سوء. ودب النشاط في الجماعة، فماءت العنزة ونبح الكلب ووثب القرد، ورأيت الفرح بالحياة يلمع في عيون الجميع، وكأنهم أرادوا أن يضعوا في ألعابهم هذه المرة كل حرارة قلوبهم المقرة بالجميل، غير أن عمل ذلك الصباح كان في الانتظار، ولم يكن في الوقت وقت مشاهدة ألعاب القرود والماعز. فأعفيت الأسرة من أداء العمل فرفضوا، وأبى الرجل أن يدعني أنصرف قبل أن يقوم أعوانه بالواجب، ورأيت منهم الإصرار، وأدركت أنهم لا يقبلون الصدقة، فهم ليسوا بمتسولين، إنما هم يأخذون الأجر على عمل أنفقوا فيه جهدا حتى حذقوه، فلم أشأ جرح شعورهم. وقلت للرجل طيب العبوا بسرعة، فابتسم المخرج والمصور، وقالت الآنسة المساعدة حقيقة إن في بعض الحيوانات ذكاء يدعو إلى العجب. فقالت زوجة المصور ووفاء، فقلت من فوري أما عن الوفاء فلن أنسى مطلقا وفاء الكلبة فوكسة. فقال الجميع في عجب فوكسة؟ نعم، تلك كلبة كانت في ضيعة لنا، أهمل شأنها الجميع. يطبع هذا الجزء بجزء آخر.